أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تسبحه البحار الطوافح والسحب السوافح والأبصار النوامح والأفكار والقرائح. سبحانه العزيز في سلطانه، الكريم في امتنانه، ساتر المذنب في عصيانه، رازق الصالح والصالح. سبحانه تقدس عن مثل وشبيه، وتنزه عن نقص يعتريه، يعلم خافية الصدر وما فيه من سر أضمرته الجوارح. سبحانه لا يشغله شاغل، ولا يبرمه سائل، ولا ينقصه نائل. تعالى عن النجد والمماثل والضد المكابع. سبحانه يسمع تغريد الورقاء على الغفر، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يتكلم سبحانه فكلامه مسموع بالأذن، لا نشبه ولا نعطل، ودع قول المتأول. سبحانه أنزل القطر بقدرته، وصبغ لون النبات بحكمته، وخالف بين الطعوم بمشيئته، وأرسل الرياح لواقع. سبحانه موصوف بالسمع والبصر، يرى في الجنة كما يرى القمر، من شبهه أو كيفه كفر. هذا مذهب أهل السنة والأثر، ودليلهم جلي واضح. سبحانه ينجي من شاء كما شاء، ينجي من شاء كما شاء ويهلك، فهو المسلم للمسلم والمسلم للمهلك. لم ينتفع ابن نوح بالنسب يوم الغرق لأنه مشرك، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير الله. أحمده سبحانه على تسهيل المصالح، وأشكره على ستر القبائح، وأصلي على النبي محمد، وأصلي وأسلم على النبي محمد أفضل غاب وخير رائح، وعلى صاحبه أبي بكر ذي الفضل الرادح، وعلى عمر العادل فلم يراقب ولم يسامح، وعلى عثمان الذي بايع عنه رسول الله، فيا لها صفقة رابح، وعلى علي البحر الخضم الطافح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم هب صالحنا لصالحنا، ويا رب سامحنا فأنت الحليم المسامح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا قبل أن تشهد علينا الجوارح. اللهم نبهنا من رقدات الغفلات قبل أن يصيح بنا الصائح. اللهم وانفعني والحاضرين بمنك، فمنك الفضائل والمنائح. أحبتي في الله استكت أن أقول لكم إني أحبكم في الله، وكما ذكرت لكم يوم السبت الماضي أن يوم سبتنا هو يوم الحب الأكبر، نجتمع ليحب بعضنا بعضا في الله، وكفى بها قربة. اللهم اجمعنا في ظل عرشك يا رب، اللهم اجمعنا على حوض نبيك يا رب، اللهم اجمعنا في سوق الجنة يا رب. نعم، في ظل الارض رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. اللهم اجمعنا على حبك وفرقنا وفي قلوبنا حبك برحمتك يا ارحم الراحمين. نجتمع لنتحابب في الله، لنتواصى في الله، لنتذاكر ليذكر بعضنا بعضا. نجتمع لعل الله ينظر الينا نظره فيرحمنا جميعا. نجتمع لان فينا رجل صالح يؤمن على دعوه تخرج من فم عاصم، يقول رب اجبر لنا جميعا، فيقول ذاك الصالح امين فيغفر الله لنا اجمعين. نجتمع وكلنا رجاء في الله. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. إلهي إلهي وسيدي، ما أشوقني إلى لقائك، ما أشوقنا إلى لقائك، وما أعظم رجاءنا لنعمائك. أنت الكريم، أنت الكريم الذي لا يخيب أمل الآملين، ولا يبطل عندك شوق المشتاقين. إلهنا، إن كان قد دنا أجلنا ولم يقربنا من جنتك عملنا، فقد جعلنا الاعتراف بالذنوب وسائل عللنا، فإن عفوت فمن أولى منك بذلك، وإن عدلت فمن أعدل منك هنالك. ولكن رحمتك تدعنا إلهنا، إلهنا قد جرنا على أنفسنا في النظر لها وبقي حسن نظرك، فالويل لنا إن لم تسعدنا، والويل لنا إن لم ترحمنا، والويل لنا إن لم تغفر لنا. إلهنا، إنك لم تزل برا بنا أيام حياتنا، فلا تقطع برك عنا يوم مماتنا. إلهنا، أنت في الدنيا توليتنا، فيا من تولانا في الدنيا بالإحسان، أسعفنا عند الممات بالغفران. إلهنا، كيف نيأس من حسن نظرك ولم تولنا إلا الجميل في حياتنا. إلهنا، إن كانت الذنوب قد أخافتنا، فإن محبتنا لك قد أجارتنا، فتول من أمرنا ما أنت أهمل، وعد بفضلك على من غره جهله. إلهنا وسيدنا ومولانا، لو أردت إهانتنا لما هديتنا، ولو أردت فضيحتنا لم تسترنا. فمتعنا اللهم بما له هديتنا، وأدم لنا ما به سترتنا. ربنا وسيدنا ومولانا وقرة أعيننا، هب لنا إنابة إخبات وإخبات منيب. يا ربنا، زينا في خلقك بطاعتك، وحسنا وجملنا بحسن خدمتك، أكرمنا إذا وفد إليك المتقون، فأنت خير مسؤول وخير معبود وخير مشكور وخير محمود. إلهنا، نحن البطلون، نحن العصاة المذنبون، قمنا إليك في يومنا هذا، في ليلتنا هذه، متعرضون لجودك،

وإلا فنار جهنم أشد حرا. تعالوا إخوتان، ونحن الليلة نتأمل سلفنا كيف كانوا يبكون، وكأني بحالنا نقول وصلوا إلى مولاهم وبقينا، وتنحموا بوصاله وسقينا، فتدمعوا أهل القطيعة والجفاء. نبكي نبكي شهورا قد مضت وسنين، لو تفسرت النفوس فيما بين يديها وتذكرت حسابها فيما لها وعليها لبحث حزنها بريد دمها إليها. أما يحق البكاء لمن طال عصيانه؟ نهاره في المعاصي وليله في النوم فقد طال خسرانه، ليلهم في الخطايا ويوم القيامة خف ميزانه، وبين يديه الموت ثم العذاب الشديد ألوانه. ألوانه، نعم إخوتان، إذا تساءلنا لماذا نبكي؟ لماذا؟ ما الدافع؟ كما يقول علماؤنا من السلف، نبكي من خوف السابقة وحذر الخاتمة، من خوف السابقة وحذر الخاتمة. خوف السابقة، كان بعض السلف يناجي ربه فيقول: إلهي وسيدي، ما اسمي عندك يا علام الغيوب، شقي أو سعيد؟ خوف أن تكون قد كتبت في أم الكتاب سقيا، فمهما فعلت فآخرك التقاع. الخوف من هذه، أن تكون آخرتك النار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. اللهم إنا نعوذ بك من النار، يا رب نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. نعم، فمنهم سقي وسعيد، فأما الذين سقوا ففي النار. اللهم لا تجعلنا من الأشقياء يا رب، اللهم لا تجعلنا أشقى خلقك بك. نعم إخوتنا، كان بعضهم يخاف من السابقة، وبعضهم يخاف من سوء الخاتمة، يخاف من سوء الخاتمة أن يختم له بالنار. نعم، وإذا ختم له بالعذاب فإنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، لأنك إذا مت على غير التوحيد فلن تخرج من النار أبدا. لو مت على معصية فستلقى الله على هذه المعصية، فإن من مات على شيء بعث عليه وحجر عليه. بس المنصبي رؤية ودموعه خالطها صفرة، بكى الدم فقيل له: على ماذا بكيت الدم؟ فقال: بكيت الدموع على تخلفي عن واجب حق الله، والدم خوفا ألا أقبل. اللهم اجعلنا من المقبولين. بكى الدموع على التخلف عن واجب حق الله. ولذلك إخوتي، إذا تأملنا أعمالنا كصلاة كهذه التي صليناها، صلاة العشاء، فإن بعض المغرورين، بعض من يصيبهم الغرور، يفرح بعمله ويلتز به ويظن أن عمله هذا سيجعله في أعلى الجنة، ولكن عند المحاسبة الحقيقية يظهر أن عملك هذا لا شيء. فمن رضي عمله، لم يقبل منه عمله، لمن رضي عمله. لماذا؟ ما الدافع على ألا ترضى عملك؟ إن سبب الرضا بالعمل هو الجهل بالنفس والجهل بالله، لأنك لو عرفت نفسك أن نفسك صاحبة التقصير، صاحبة الغفلة، صاحبة لذة السريعة المباشرة العاجلة، نفسك

كان في وجهه خطوط مسودة من كثرة البكاء. أبو بكر الصديق كان إذا صلى بالناس لا يسمع صوته من كثرة البكاء. مثل الرقيق كثير البكاء في القرآن. عبد الله بن مسعود بكى حتى أخذ بكفه حفنة من الدموع فقذف بها. عبد الله بن عمر كان يطفئ المصباح ثم يبكي حتى تلتصق عينيه وتصبح متورمتين من كثرة البكاء. يونس بن عبيد كان يبكي حتى يدخل اهله فيرحموه. سعيد بن جبير بكى حتى عمس. ابو عمران الجوني كان اذا سمع المؤذن تغير وفاضت عيناه كانها ماء. ابو بكر النهشري كان اذا سمع الاذان تغير لونه وارسل عينيه بالبكاء. كان نهاد بن مطر العدوي بكى حتى عمي. كان ابنه العلا بكى حتى عشي بصره. امه كانت تقول له يا بني لو قتلت قتيلا ما زدت على هذا. فقال يا امه قتلت نفسي. فبكت حتى ماتت. هشام الدستوائي بكى حتى فسدت عيناه وكانت عيناه مفتوحة وهو لا يبصر بها. يزيد الرقاشي بكى حتى اظلمت عيناه واحرقت الدموع خدوده. ثابت البناني صاحب انس بكى حتى كاد بصره ان يذهب. فقيل له نعالجك على شرط ان لا تبكي. فقال لا خير في عين لا تبكي. لا خير في عين لا تبكي. بكى الباكون للرحمن ليلا وباتوا جمعهم ما يسأمون بقاع الارض من ترضي اليهم تحن متى عليها يسجدون. كان الفضي بن عياض قد ألف البكاء حتى ربما بكى في نومه. بكى وهو نائم حتى يسمع اهل الدار. كان ابو عبيدة يبكي ويقول ربي كبرت فاحتقني. كان الحسن بن عجقة يقول رأيت هارون يزيد بن هارون بواجب من احسن الناس عينيه. ثم رأيته بعد ذلك مكشوف البصر. فقلت له ما فعلت العينان الجميلتان؟ قال ذهب بهما بكاء الاسحار. يا هذا لو علمت ما يفوتك في السحر ما جمل بك النوم. ما استطعت نوما. تقدم حينئذ قوافل السهر على قلوب الذاكرين وتحض رواحل المغفرة على رباح المستغفرين. من لم يذق حلاوة الدعاء في السحر لم يبلغ عرفانه في الخبر. من لم يتفكر في عمره كيف انقرض لم يبلغ من الحزن الغرض. عطاء السلمي قيل لعطاء السلمي ما تستحي نفسك ايه؟ قال اشتهي ان ابكي حتى لا اقدر ان ابكي. وكان يبكي الليل والنهار وكانت دموعه دوما سائلة على وجهه. مالك بن دينار بكى حتى اسود طريق الدموع في خديه وكان يقول لو ملكت البكاء لبكيت ايام الدنيا. اخوتي اذا سألت ما لي لا ابكي فأقول من لم يكن له مثل تقواهم لم يدر ما الذي أبكاهم. من لم يكن له مثل تقواهم لم يعلم ما الذي أبكاهم. من لم يشاهد جمال يوسف لم يعلم ما الذي ألم بقلب يعقوب. يعقوب أبو يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لأنه يبكي على يوسف. فكذلك من لم يشتق الى جمال جلال الله لم يعرف كيف يبكي. من لم يبط والحب حشو فؤاده لم يدر كيف تفتت الاكباد. يا قاسي القلب هلا بكيت على قسوة قلبك؟ يا ذاهل العقل في الهوى هلا ندمت على غفلتك؟ يا مقبلا على الدنيا فكأنك في حفرتك

فاستفتح بالقرآن وما تنقضي منه نهمتي. الليل يخلص والفجر يأذن وانا لسه ما شبعتش، لسه ما خلصتش العين اللي عندي. قالوا فالبكاء، طيب بطل بكاء ما تعيط لا تبكي. قالوا فالبكاء، قال آية في كتاب الله أبكتني. قيل وما هي؟ قال قول الله، قول الله. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يا رب اغفرنا وارحمنا. بدا ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يوم العرض، يوم الفضيحة. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. من احسن الظن بنفسه ثم ياتي يوم القيامة فيقول الله له ابكي لما لم تصلي، فيقول لله وحدتك وجلالك قد ضليت، فيقال كذبت صلواتك ردت عليك فلم تضل. قف ان يرد الصلاة، ترد صلاته، يرد صيامه، ترد تلاوتك للقرآن، يرد ركوعه، يرد قيامه، ترد صدقته، فتلقى الله ولا حسنة لك. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اشياء لم تخطر ببالك، لم تعلق بذهنك، احصاه الله ونسوه. سيئات نسيتها، ذنوب غفلت عنها، ابتعدت عنها، كل هذا سمع واتي وعرض عليك فتراه، ترى امامك. يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. كلا كلا، انها لظى نزاعة للسوى، تدعو تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اجعل تلك الآية بذهنك لا تفارق التقاب من الله. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ايضا تبكي لماذا؟ تبكي حياء من يوم العرض على الله. كان عتبة رحمه الله تعالى يبكي من السحر بكاء شديدا ويقول لما يسأل في ذلك إني والله كسبت يوم العرض على الله، ثم يقول قطع ذكر يوم العرض على الله أوصال المحبين، ثم يقول تراك تراك مولاي تعذبني وأنا لك محب، تراك مولاي تعذبني وأنا لك محب، تراك مولاي تعذبني وأنا أستحي منك وأنت الحي الكريم. ثم يزداد بكاء ويقول إنما أبكي على غفلتي وتقصيري. نبكي على غفلتنا وتقصيرنا. نعم إخوتان، تبكي حياء من العرض على الله. وأنت تسير في الشارع ووقع نظرك على حرام، بدأتك المنية وصدمتك سيارة، سمت فلقيت الله فقال الله لك عبدي لم تنظر إلى الحرام؟ ألا تستحي مني؟ ألا تعلم أني أنظر إليك؟ مددت يدك إلى الحرام فقبضت روحك. تلقى الله فيقول الله لك عبدي لم تعصاني؟ ألم تعلم أني أراك؟ ألا تستحي مني؟ يومها يسقط لحم وجهك خجلا. وحياء من الله،

تبكي حياء من العرض على الله، تبكي من اهوال القيامة، تبكي اخيرا من بطش الجبار في الدنيا. ان يطلع على عدنوبك فيغفش بك. فخرج على قومه في زينته. قارون كان سعيدا فرحا مسرورا بامواله، فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. قارون ده صاحب فلوس واموال، خرج على قومه في زينته، يركب السيارات الفارهة منحم بالذهب والفضة والماس وغير ذلك. فرآه هؤلاء الجهلة من اهل الدنيا قالوا يا سلام، قارون ده حظ غم، انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن. اللهم اجعلنا من المؤمنين. ما عند الله خير وابقى. المكفور يقول الله فقطعنا به وبداره الارض. قتل فبه الارض بلحظه. انا اخشى ان اكون على ذنب فيخطف الله بي الارض. تقول ليس عندي اموال قارون فلما يخطف بي؟ اقول لك بين رجل يمشي بين بردين له يجر ازاره وينظر في اعطافه اذ خسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها. بس رجل ماشي لبس جلابيه طويله شويه او بنطلون طويل شويه وماشي بيبص لنفسه كبر وعجب وتاه ان رجل مثل هكذا فخسف الله به الارض. فتخشى من اي ذنب ان يأتيك عذاب الله في نفس اللحظة فخسفنا به وبداره الارض. انظر الى قول الذين فرحوا، الى قول الذين قالوا يا ليت لنا. قال سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. واخضع الذين تمنوا. انظر اصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. لولا اسمع لولا ان من الله علينا لخسف بنا. لكونهم قالوا يا ليت لنا، لولا فضل الله لخسف بهم. كذلك أنت حين تمر بجوار السيارة فارهة من تلك السيارات التي يركبها أهل الأموال وأهل الدنيا، حين تمر بجوار وأنت تنظر إليها هكذا شذرا، إياك أن يتمنى قلبك مثل هذا فتسقط من عين الله. تمنى رضا الله، تمنى الجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. السبب الثامن والأخير من أسباب الدموع البكاء خوف بطش الجبار في الدنيا. أن يبطش بك، أن تنظر إلى حرام فيعمي بصرك، أن تمتد يدك إلى حرام فيشل يدك، أن تمشي رجلك إلى حرام فيشل رجلك، أن تأكل حرام فيشل باطنك. تخاف نزول العقوبة، أن تنزل بك عقوبة من الله وأنت لا تشعر. وأشد من هذا، أشد من هذا كله أن يختم على قلبك. ليس شرطا أن يكون عذاب الله قصفا أو مسخا أو قدشا، بل قد يكون عذاب الله طبعا على القلب، طمسا على البصيرة، مسخا للقلب. أن يعمي الله قلبك. كثيرا ما اقول لاخي الشاب يا عبد الله توب، واقول لكم الان توبوا توبوا. قل توبوا الى الله، توبوا قبل ان لا تتوبوا. فانك تستطيع الان ان تقول توبت الى الله، بعدها قد لا تستطيع، قد تأتي لتقول توبت الدور فلا تخرج، تدرك الدنيا وتأخذك المعاصي ويزين لك اللهو ويطمس على البصيرة فتعيش في هذا اللهو إلى أن تموت فتلقى الله وهو عليك غضبان. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا. نعم إخوتا، أخيرا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. نعم بما كسبت يداك وعلى ما فرطت في جنب الله تبكي، اخيرا تبكي شوقا الى رؤية وجه الله الكريم. نعم اننا بحاجة الى مثل هذا المعنى. اسألك، هل قمت ليلة ليلة في جوف الليل حيث لا يراك احد ولا يسمعك احد الا الله، فقمت توقفت ووقفت تصلي، تلوت آيات القرآن، تلذذت وتمتعت، سجدت ودعوت، وأنت ساجد تذكرت الجنة وما فيها، تذكرت سوق الجنة والجلوس على كراسي من نور، تذكرت الجلوس على كثبان المسك، تذكرت ريح الجمال وهي تهب، فتزيد المؤمنين حسنا وجمالا. تذكر اصطلاع الرب ليقول لعباده، عبادي هل رضيتم؟ فيقولون نعم رضينا ربنا واننا نرضى وقد اعطيتنا افضل ما اعطيت احدا من خلقك. فيقول الا اعطيكم افضل من ذلك؟ ان احل عليكم رضواني فلا اسقط بعده ابدا. ثم يتجلى عليهم ربنا بوجهه الكريم فلا يكون بعدها لذة احب اليهم من النظر الى وجه الله الكريم. فتزداد ان تموت فتقوم القيامة فترى وجه الله. هل كان لك مثل هذا؟ هل كان؟ ان لم يكن فانت محروم، محروم. ليس لك قلب، لا تعرف، لم تعش لذة جنة الدنيا. نعم البكاء شوقا للنظر الى وجه الله الكريم مرتبة ضخمة عالية. اللهم انا نسألك ان تبلغنا اياها، ان تشتاق الى الله جل وعلا. اخوتي، كنت قد جئتكم الليلة لاتحدث في غرفة مع النساء، ولكن غلب الكلام على البكاء. لأقف وحدة مع النساء، مع الأخوات الفضليات الكريمات القانتات، فقد بلغني ما يسوءني، وجاءتني رسائل اتهم فيها أنني عدو النساء. ومن يقول هذا؟ أيكون الرجل عدوا لأمه؟ عدوا لأخته؟ عدوا لزوجته؟ عدوا لبنته؟ وما النساء إلا واحدة من هؤلاء. إما الأخوات الحاضرات أكرمهن الله وأجلهن وأداهن، إما كبيرة أكبر مني فهي أمي، وإما في مثل سني فهي أختي، وإما أصغر فهي بنتي. من يكره هؤلاء؟ من يكره؟ أبدا. وانما الذي يمنعنا او يجعلنا نشتد عليهم الحرص عليهم، الحرص. ما بالكن اخواتي اذا سمعتن مني اني اقول النساء فتنة، تعبن هذا القول علي وهو قول النبي محمد. هو الذي قال ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء. ارسلت اخت في غاية الادب، جزاها الله خيرا، في غاية الادب رسالة من اربع صفحات بوليسكاب، تذكر فيها ان نساء لا قيمة لهن عندي وا وا وا وا، كلام لا اصل له ابدا ابدا. وانما اذا اشتدت طرق النصح والامر والنهي بل والجفاء احيانا فان ذلك يكون زيادة حرص عليهم. فالنساء لهن في الإسلام مكانة عظمى. لقد قرن الإسلام بين الرجل والمرأة في عامة المواطن، بل جاء الحديث النساء شقائق الرجال، ولكن